موضوع الدرس أحوال الأشقياء والسعداء في الآخرة وأحوال السعداء في الآخرة في سورة الآخرة سورة الكهف تفسير الجلالين لا نقال الله تعالى في كلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ذلك الأمر الذي يطمن هبوط أعمالهم وغيره وابتدأ جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أي مهزوا بهما. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم في علم الله جنات الفردوس وسط الجنة وأعلاها والإضافة إليه للبيان نزلا منزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا لا يطلبون عنها حولا تحولا إلى غيرها. قل لو كان البحر أي ماؤه مدادا هو ما يكتب به مدادا لكلمات ربي الدالة على حكمه وعجائبه بأن تكتب به لنفذ البحر في كتابتها قبل أن تنفذ بالتاء والياء تفرغا كلمات ربي ولو جئنا بمثله البحر مددا زيادة فيه لنفذ ولم تفرغ هي ونصبه على التمييز. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أن المكفوفة بما باقية على مصدريتها والمعنى يوحى إلي وحدانية الإله فمن كان يرجو يأمل لقاء ربه فليعمل في الباصي والجزاء فليعمل أملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا بإبادة ربه ولا يشرك بإبادة ربه أي فيها بأن يرائي. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كما قرأنا أيضا في الآيات السابقة ما جاء في أحوال الأشقياء أحوال الكفرة والمشركين الذين أشركوا في عبادة الله وعبدوا من دون الله وجعلوا من دونه أولياء أربابا إن الله تبارك وتعالى ذكر حالهم ومعالهم إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إلى آخر الآيات إلى أن قال فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال العلماء رحمهم الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كا قالوا ذاب بعضهم القول الاول کہ یعنی فلا لا قدر لهم عند الله ذاب بعض العلماء الى هذا القول کہ لا قدر لهم عند الله قالوا اذا كان مسا في محاورات العرب انسان انه ذي قدر وذي مكانه او يقول له وزن اما اذا ليس له منزلہ ولا قدر ولا حیثیہ قل لا وزن له فبذلك قالوا لا قدر لهم ولا منزلة لهم عند الله بسبب كفرهم وشركهم بل ان الله تبارك وتعالى انه يعذبهم ويهينهم ويذلهم ذاب بعض العلماء الى هذا القول ولكن قال الاسلاف رحمه الله تعالى کہ هذا حقیقت قالوا العدول من الظاهر الى المعنى المجازي فلماذا لما ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى بالآيات والوزن يومئذ الحق وأيضا ثبت فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وفي مقابلته جاء ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون فبذلك الميزان حق والوزن حق فبهذا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قالوا هذا حق أما ثم الميزان يعني أنه هل توزن الأعمال أو توزن الأشخاص أيضا فذهب العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف قالوا الوزن تكون للجميع اما الذين قالوا کہ الوزن تكون للمؤمن اما الكافر قالوا فلا توزن له الاعمال لماذا لان له شيء واضح کہ انه كافر قالوا توزن اذا كان له حسنات اذا كان له سيئات فهذا وزن تكون فقط للمؤمن اما الكافر فانه لا شك في ذلك انه اذا بات على الكفر فانه يكون في نار جهنم خالدين فيها ابدا ولكن القول الراجي عند العلماء قال لا الوزن تكون للمؤمن وتكون للكافر عدل من الله تبارك وتعالى وإتماما لحجة الله تبارك وتعالى على عباده وإلا قالوا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى لا يعني علمه محيط بسائر خلقه ولكن هذه يعني من كمال عدل الله سبحانه جعل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وجعل كتابة الأعمال وجعل صحائف الأعمال والصحف ينشر وأيضا يؤمر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذا إتماما لحجة الله وإلا كل شيء في علم الله كل شيء في علم الله تبارك وتعالى أعمال العباد أفعال العباد أهوال العباد بجزئياتها بتفاصيلها بأكملها حتى قبل وقوعها وبعد وقوعها كل شيء في علم الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء لا يخفى عليه خافيه ولكن ان الله عامل معهم معامله جعل كراما كاتبين ايضا جعل صحف الاعمال ايضا فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فايضا جعل امه محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على الناس وايضا لها الميزان وايضا لها وزن ووزن الاعمال قالوا حتى الكافر ايضا توزن لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني حسب ظنهم وحسب ما عملوا أنهم عملوا وظنوا هذه الأعمال أعمال حسن هذه أعمال أعمال تصاب عليه وتجازى عليه فبذلك يوزن في جانب في كفة الكفر وفي كفة الأعمال الذي في ظنهم وفي معتقدهم أعمال حسنة توزن لا شيء لا قيمة لهم لما لأن الميزان والوزن تكون بشروط شرط الأول الإيمان والشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لله الإخلاص والشرط الآخر أن يكون موافقا يعني ثوابا موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان مهما عمل عمل حتى كما جاء تكون أعمال كجبال تهامة ولكن لا وزن لهم عند الله يعني باعتبار ظاهر اعمال اعمال الناقة كجبال تهامتها ولكن لا وزن لها. وايضا قال الاسلاف رحمهم الله تعالى كما توزن الاعمال، قالوا ايضا توزن الاشخاص، ايضا توزن الاشخاص كما قالوا. جاء في روايه صحيحه بروايه ابي هريره رضي الله تعالى عنه الذي رواه امام البخاري رحمه الله تعالى وامام مسلم رحمه الله تعالى كلا يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله قدر جناح بعوضة. فبذلك قالوا ايضا ثبت ان الاشخاص ايضا توزن. قالوا لا يؤتى بالرجل العظيم السمين، وجاء بروايات اخرى العقول الشروب والسمين، ولكن لما يزن لا يزن لا ليس له يعني وزن عند الله قدر جناح بعوضة. لما لأن الشيء الوزن الوزن الحقيقي تكون بسبب الإيمان بالله، الوزن الحقيقي تكون بسبب الاعتقاد عقيدة إذا كان مؤمنا بالله، إذا أنه عبد الله وحده وما أشرك مع الله في عبادته وما أشرك مع الله تبارك وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته، وأيضا ما أشرك بالله تبارك وتعالى لا شركا جليا ولا شركا خفيا، وأن يكون أعماله خالصة لله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بإعتبار ظاهر عمل يعني أنه عمل ضعيف، ولكن يوزن عند الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل لو أن أحدكم أنفق مثل أحد لما بلغ مثل ما مد. قال النبي لا تصبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابي لو تصدق شيء بمد أو نصيفه شيء يسير، ولكن غيره ولو أنه مؤمن ما شاء الله، فإذا تصدق بجبل أحد ذهبا لم يبلغ مرتبة تصدق الصحابي الذي تصدق في سبيل الله. فبذلك إذا كان هذه لما فقط لما لماذا؟ لأن مرتبة الصحابي لا شك في ذلك أعظم مرتبة، أعظم مرتبة. وإنفاقهم في سبيل الله وإنفاقهم هذا لأن رفع الدرجات والميزان تكون حسب الإخلاص، وإخلاص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هو لا يقابله أحد، لأن الصحابة كلهم صدوق وعدول رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أين إخلاص غير الصحابة يقابل إخلاص الصحابة؟ كيف يقابل إخلاصهم ما إخلاص الآخرين؟ فبذلك قال يعني لو أن أحدكم يعني تشبيها تشبيه عجيب أنفق مثل أحد ذهبا لكن لا يبلغ أنه أنفق ماذا؟ أنه أنفق مد أو نصيف المد أنه أعظم درجة عند الله تبارك وتعالى. فبأجل ذلك كما جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان صائدا النخلة، أنه يصعد النخلة وكان ساقاه خفيفين، ساقاه أن خفيفين، فبذلك ورأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضحكوا أن خمش ساق عبد الله بن مسعود، فقال النبي أتضحكون أن خمش ساق عبد الله بن مسعود أنها توزن عند الله تبارك وتعالى وزن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم لا وزن تكون للجميع، تكون للمؤمن وتكون للكافر. ها أما المؤمن لا شك في ذلك يعني حسناته وسيئاته توزن، أما الكافر تكون في كفة كفر، وأيضا في كفة الأعمال هو الذي يظن أنها حسن، الذي أنه عمل أعمالا حسنة ولكن لا وزن لها، وأما كفة كفره فهي تكون ثقيلة. فبذلك يجازى عليه جزاء جهنم خالدين فيها أبدا. ذهب الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا. وأيضا من فقه الأحاديث قال العلماء رحمهم الله تعالى ذم السمن كأنه جاء لا يؤتى بالرجل العظيم السمين، قالوا فبذلك أنه جاء فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى ولكن افهم السمن الذي اكتسبه الانسان یعنی یکتسبه بتکلف بعقل وشرب یاکل ویشرب ویاکل ویشرب لیس له بوظیفۃ الایمان شیء ولا بوظیفۃ الاسلام شیء ولا بقیام اوامر اللہ تبارک و تعالی شیء ولا اجتناب النهی عما نهى اللہ تبارک و تعالی بس لیس له هم الا الاکل والشرب کما ان اللہ تبارک و تعالی ذم الکفار کانہم یاکلون کما یاکل الانعام والنار مثوا لهم فبذلك هذا اذا كان له تشابه كان ليس له هم الا الاكل والشرب الا الاكل والشرب الا الاكل والشرب والدعه والشرع والنوم حتى يكون نهاره هائما وليله نائما ما قام بعباده الله بل انه عبد نفسه ما عبد ربه لو انه قام بعباده الله تبارك وتعالى لو توجه الى الله تبارك وتعالى لأخذ بالأكل والشرب القدر الذي يكفيه واجتنب عن القدر الزائد وما اكتسب شيئا تكلفا حتى أنه يجمع عليها الشيء الشيء الشيء ليس عنده هم إلا الأكل والشرب لما حتى في الأكل والشرب الحيوان يأكل أكثر وبذلك إنسان ما خلق لهذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ها أما إذا رزقه الله تبارك وتعالى نعم وأنه استفاد من النعم فليؤدي حق الله تبارك وتعالى عليه فليقوم أنه بعبادة الله تبارك وتعالى وأنه يخشى الله تبارك وتعالى ومن كان خائفا ومن كان خاشيا ومن كان متذكرا الموت وعذاب القبر وفتنة القبر ويوم يقوم الناس لرب العالمين لا شك أنه يصل إلى هذه الدرجة حتى أنه يصل إلى أقول الشروب السمين فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى اما السمن هو الذي ما اكتسب بل انه احيانا تكون انسان سمين ولا ياكل شيء لا يسير واحيانا بعض الانسان يكون خفيف ما شاء الله ياكل اشياء اشياء اشياء ولكن لا يزاد في سمنه ولا يزاد في وزنه ولا يزاد انه عليه في شيء وبذلك هذه اشياء طبيعيه الذي خلقه الله تبارك وتعالى باعتبار خلقه لا شيء فيها اما المزمة الذي اكتسبه اكتسابا بالتكلف وجعل مقصد حياته فقط ماذا الاكل والشرب الاكل والشرب ليس عنده كس اخر فبذلك قال الله تبارك وتعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فبهذا قال العلماء العدول الظاهر لا قدر لهم عند الله ولا كرامة لهم عند الله ولا مكانة قالوا هذا عدول عن الظاهر لما الآية واضحة جدا فثبت وزن الأعمال فثبت حتى توزن الوزن يومئذ الحق وغير ذلك من الآيات فبذلك لما لا نأخذ الآية بظاهرها ولما نعدل من معنى الحقيقي الظاهر إلى معنى المجازي فبذلك أخذ الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا الوزن حقيقة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أما عند القراء رحمهم الله تعالى فقرأ بعض القراء بالنون وقرأ بعضهم بالتهتانية يعني بالياء يا فلا نقيم لهم يوم القيامة إذا كان بالنون وهذا يقال نون الأزمة لله سبحانه فإذا بالياء يعني يكون معنى فلا يقيم الله عز وجل يوم القيامة وقرأ بعضهم فلا يقوم الذين قرأ بعض القراء فلا يقوم ولكن لا يكون بعض وزنا بل يكون وزن على الإفراد ذهب بعض ولكن هي ليس قراءة راجحة أما القراءتان يعني بالنون أو بالياء فقراءتان قال العلماء رحمهم الله تعالى سبعيتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب أما قرأ بعضهم يعني فلا يقوم لهم يوم القيامة وزن ما قالوا ليس هذه قراءة الراجحة بل هذه حتى ذكر بعض العلماء من القراء أنها قراءة شاذة أما القراءة الراجحة عند أكثر القراء رحمهم الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وقرأ بعض القراء فلا يقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا ذلك جزاؤهم جهنم ذلك إشارة يعني الذي الأمر الذي ذكر الأمر الذي ذكر من حبط الأعمال بل امر الذي ذكر في احوال الاشقياء فلا نقيم لهم يوم القيامه بدلا يعني ذلك المذكور كله الذي ذكر قبل ذلك ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اذن افهم عند علماء القواعد يعني علماء النحو ها هنا ذلك جزاؤهم قال بعضهم اول القول الاول عند علماء القواعد ذلك مبتدا مبتدا اول وجزاؤهم مبتدا ثاني وجهنم الى اخر جمله تكون خبرا للمبتدا الثاني ثم تكون خبرا للمبتدا الاول ذهب بعض العلماء يعني علماء القواعد وعلماء النحو الى هذا وذهب بعضهم ذلك مبتدا وجزاؤهم بدل وجزاؤهم بدل وقال بعضهم جزاؤهم بيان اما بعد جهنم يكون خبره ذهب بعض العلماء يعني من علماء القواعد ان يكون هذا وقال بعض العلماء من القواعد بالعكس قالوا ذلك جزاؤهم ذلك خبر مبتدا مبتدا محذوف يعني الامر كذلك الامر كذلك ذلك جزاؤهم فبذلك قالوا مبتدا محذوف وهذه الجمله تكون خبرا لمبتدا محذوف فبذلك ذهب بعض العلماء من القواعد فيها يعني تراكيبا مختلفة قال بعض ذلك هذه جملة خبر ومبتدا محذوف وقال بعض ذلك هذا مبتدا أما بعض مبتدا ثاني جهنم تكون خبرا للمبتدا الثاني والمبتدا والخبر تكون خبرا للأول ذا وقال بعض ذلك مبتدا جزاؤهم بدل أو جزاؤهم بيان وجهنم الجملة بعض تكون خبرا له ذا وبعض العلماء من القواعد إلى هذا القول أيضا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا قالوا بسببية بسبب يعني الذين كفروا واتخذوا آياتي واتخذوا إما أطفال كفروا واتخذوا آياتي يعني كفروا وأيضا ماذا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا هذا أشد عليهم يعني لأن بعض الكفر أنهم كفروا بالله ولكن بعض الكفر كفروا بالله وصد المسلمين عن الإيمان بعض الكفر كفروا بالله وصد المؤمنين عن المسجد الحرام بعض الكفر كفروا بالله واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أنهم يستهزئون بآيات الله وأنهم يستهزئون برسل الله فبذلك أنهم أشد جرما وأنهم أشد كفرا من الأولين فبذلك قال تعالى ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إما واتخذوا افهم أطفالا كفروا وقال بعضهم لا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا قالوا هذا جملة مستأنفة جملة مستأنفة يعني جملة مستأنفة لحال واتخذوا آياتي ورسلي هزوا هزوا معنى يعني مهزوا بهما مهزوا بهما يعني جعلوا يقولون لكتاب الله أساطير الأولين أو نعوذ بالله يقولون كما أنزل على رسول الله عزم هكذا أنزل عليه أو نعوذ بالله يقولون كلامي أحسن من كلام الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كما كثيرا من الكفار وكما كثيرا من المشركين أنهم نعوذ بالله يستهزئون بآيات الله ويستهزئون بكلام الله ويستهزئون برسل الله فبذلك إن الله تبارك وتعالى جعلهم جزاؤهم جهنم خالدين فيها أبدا لما انتهى احوال الاشقياء ان الله تعالى ذكر بعده في مقابلته احوال السعداء وهذه سنه الله تبارك وتعالى في كتابه كي اذا جاء ذكر الاشقياء جاء بعده ذكر السعداء اذا جاء ذكر السعداء جاء بعده ذكر الاشقياء لما لان الاشياء تتباين بازدادها لما اذا كان مثلا هذا نور اذا ما في ظلمه فما قيمه النور فبذلك لازم تكون الظلمه في مقابلته النور هكذا الكذب في مقابلته الصدق هكذا الباطل في مقابلته الحق فبذلك هكذا كفر في مقابلته الإيمان هكذا إذا كان ذكر الأشقياء جاء بعده ذكر السعداء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا أيضا كلاما مؤكدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فبذلك أما المفسر قال في علم الله لما قال في علم الله قال جاء هنا كانت وإلا الجنة تكون لهم في المستقبل يعني في عالم الآخرة ليس الشيء الذي مزى بل تكون لأن الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، ولكن ما جاء يكون لهم بل جاء كانت لهم. فبذلك قال لهم قال لأن في علم الله تبارك وتعالى كل شيء. وقال بعض العلماء هذا في كثير من الآيات، يعني مثلا موضع المزارع ولكن جاء صيغة الماضي، مثلا جاء قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون وإلا سيفلح المؤمنون في الآخرة. لما أما في الدنيا المؤمن أحيانا تكون في ضيق وفي مشقة وفي بلاء وفي كذا، الفلاح الحقيقي للمؤمن تكون في عالم الآخرة. ولكن جاء أفلح لما؟ لأنه إخبار من الله، فإذا كان الخبر من الله لا شك في وقوعه، فبذلك لتحقق وقوعه تكون جاء صيغة الماضي في محل المضارع، كما جاء ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. أيضا جاء قبله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإلا أنهم سينادون في الآخرة. ليس نادى مذا، بل أنهم سينادون في زمان المستقبل، يعني في عالم الآخرة، ولكن جاء بصيغة الماضي نادى لما؟ لتحقق الوقوع، هذا الإخبار من الله، فإذا كان الخبر من الله لا شك في وقوعه، أنه خبر صدق وأنه خبر حق لا محالة واقع. فبذلك جاء بصيغة الماضي كأنها وقعت وكأنها مزت. فبذلك قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأيضا قال جنات الفردوس نزلا. وأيضا قال كانت في صيغة الماضي. وأيضا قال كانت لهم، كانت لهم، هذا لام، لام يقال لام الاستحقاق. لما؟ لأن لام لها استعمالات كثيرة في كتاب الله، وهكذا في محاورات العرب لام تكون أحيانا للتبليغ، وهذا لام تكون قالوا للاستحقاق، وهذا أيضا من فضل الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن الجنة لا يعصر إلا برحمة الله تبارك، لأن لا يدخل أحد في الجنة إلا بفضل الله، إلا برحمة الله تبارك وتعالى. ولكن هذا من فضله أيضا، هذا من كرمه أيضا، كجعله استحقاقا للمؤمنين. وأحيانا قال جزاء بما كانوا يعملون، وأحيانا أن الله تبارك وتعالى قال جزاء من ربك عطاء حسابا. وإلا لا شك هذا كلها عطاء، هذا كلها عطاء، ولكن هذا أيضا من الكريم. الكريم إذا أعطى حتى أنه يقول هذا أنت تستحق لهذا، أنت تستحق لهذا، أنا أعطي. فبذلك هذا كرم، وإلا لا يستحق أحد الجنة إلا برحمة الله، فلا يدخل أحد في الجنة إلا برحمة الله تبارك وتعالى. لما؟ لو جمعنا جميع أعمالنا الذي أملنا من الأعمال الصالحة في مقابلة نعمة واحدة لما ذهب جميع الأعمال في مقابل نعمة واحدة من الله تعالى، فكيف إن تؤدوا نعمة الله لا تحصوها. وبذلك هكذا النعم، نعم نعم دنيوي، إن الإنسان أنه آمن بالله وعمل الصالح، وإن الله أنعمه في الدنيا أنعمه بالنعم، إن الله تعالى سخر له ما في السماوات وما في الأرض، إن الله تبارك وتعالى جعل له الأرض ذلولا ومسخرا، إن الله رزقه من النعم لا تعد ولا تحصى. فبذلك جميع الأعمال لا يقابل بنعمة واحدة من نعم الله. فبهذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال إلا أن يتغمدني الله برحمته، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر التأكيدات. لما؟ لأن قبل ذلك جاء في ذكر الأشقياء كلام مؤكد، إنا أعتدنا، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فبذلك جاءه في مقابلة الصعداء أيضا كلاما مؤكدا بتوكيدات، بتوكيدات كثير. إن الذين آمنوا، الذين أو بسر موصول، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأيضا جاء كانت، وأيضا جاء لهم، أيضا لام، لام يكون للاستحقاق. وأيضا جاء صيغة الجمع جنات الفردوس، ما قال جنة الفردوس، قال جنات الفردوس، وفيها إشارة أن عند الله تبارك وتعالى جنان كثيرة. وبذلك جاء في روايات إذا سألتم الله تبارك وتعالى الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، لما لأنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وأفزلها وفوق الجن فوق الفردوس أرش الرحمن. فبذا وجاء في بعض الروايات ومنها يتفجر الأنهار الأربعة. فبذلك جاء حتى جاء في بعض الأقوال أنها ربوة الجنة، وجاء في بعض الأقوال أنها سرة الجنة. ولا شك في ذلك أن الجنة أن لله تبارك وتعالى جنان كثيرة متعددة، كما جاء جنة الخلد، كما جاء جنة النعيم، كما جاء جنة المأوى، وكما جاء جنة الفردوس. أما الفردوس فقال بعض العلماء، اختلف بعضهم، قال هذا لفظ عربي، قال بعضهم عربي، قال بعضهم رومي، قال بعضهم فارسي، وقال بعضهم أقوال كثيرة، ولكن لا شك في ذلك أنه لفظ عربي. لما؟ لأن الله تعالى لما جعل في كتابه تعالى تصريحا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فبذلك كيف نذهب إلى هذه الأقوال البعيدة الذين قالوا بعض الألفاظ أنها حبشية وبعضها رومية وبعضها كذا وبعضها كذا. في الحقيقة قال العلماء لما وقع الخلاف هذا؟ لأن كثيرا من الألفاظ ما يتعلق في كتاب الله ما سمعوا في حياتهم قط. لما؟ لأنه كلام الله، أنه كلام الخالق، كلام الخالق ليس كلام مخلوق. حتى أحيانا أبي بكر رضي الله تعالى عنه يتعجب من كلام رسول الله، وكلام رسول الله لا شك كلام النبي، كلام الإنسان، كلام البشر، ولكن القرآن كلام الله. فبذلك حتى أبي